نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جيزان وباعثها مستمع يقول محمود فالح. الأخ محمود عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ فالح فيقول: أرجو توضيحا شاملا لصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسلمين يصلون أو يضيفون أقوال وربما أفعال في الصلاة وهي بدعية، وأيضا حقارات كما يقول تجلب الكآبة. أريد في هذا الشأن التوضيح، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم وسطروها لنا، نقلوها فرويت عنهم وسطرت لنا بالكتب، حتى إن أحدنا عندما يقرأ كيفية صلاة رسول الله كأنما ينظر إليه، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ولطفه بها وتقوية رباطها بنبيها صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا وقف في صلاته يكبر، وضع اليمين على الشمال، كفه اليمين على كف وساعد اليمين اليد الشمال، ثم لا يدل رأسه ولا يرفعه وينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم، ثم يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، ثم يركع ركوعا طويلا يمد ظهره، لا يقوس ظهره ولا يهصر ظهره، كما تقول عائشة: لو وضعت إناء فيه ماء لم تخشى على انصلاب ذلك الماء. ثم يسبح ما شاء الله له أن يسبح، ثم يرفع مكبرا، وكان إذا دخل الصلاة وكبر للإحرام رفع يديه حتى تصل أصابعه إلى الأذنين في اليدين، فإذا رفع من الركوع فعل ذلك، وإذا أهوى للسجود فعل ذلك، ثم إذا سجد أطال السجود، وكان يجافي عضديه ورفقيه عن جنبه، بل لو جاءت لهمة صغيرة لدخلت من تحت عضده صلى الله عليه وسلم، وكان يفرش كفه على الأرض في سجوده، وكان في ركوعه يفرش كفيه على ركبتيه ولا يطبق كفيه على بعض ويجعله على ركبتيه، بل يفرش اليمين على اليمين والشمال على الشمال، وفي السجود يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويسبح ما شاء الله له ويسبح، ثم يرفع رأسه مكبرا فيضع كفه اليمين على ركبته وفخذه اليمنى، وكفه الشمال على ركبته وفخذه اليمنى أسرع، ويسبح ويدعو ما شاء الله له، ثم يسجد ثانيا كالأولى، ثم ينهض. وكان إذا نهض نهض على صدور قدميه، يعني يعتمد على صدور قدميه، ويضع يديه على ركبتيه عند القيام، ثم يصلي كالركعة الأولى، ثم إذا انتهى من سجدات الركعة الثانية جلس للتشهد، إن كانت الصلاة الرباعية أو مغرب أو نافلة للسلام أو ركعتين كالفجر أو السفر. وكان في التشهد الأول يفرش رجله اليمنى اليسرى ويجلس عليها، وينصب قدمه اليمنى ويجعل أصابعها باتجاه القبلة، ويقرأ تشهدا بتخفيف، في بعض الأحاديث كأنما جلس على الرمح، يعني أن جلسته للتشهد الأول جلسة خفيفة، ثم ينهض من التشهد الأول للصلاة أداء الركعة الثالثة. فإذا نهض من التشهد الأول رفع يديه حذو منكبيه وأصابعه إلى فروع الأذنين، ثم قرأ في الركعة الثالثة قراءة أقصر من القراءة الأولى، تكون الركعتان الأخيرتان أطول من الركعتين الأوليين، أقصر من الركعتين الأوليين. ولا حرج أن يقرأ الإنسان مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، ثم إذا جلس للتشهد الأخير للسلام يخرج القدم اليسرى من تحته، يجعلها إلى جهة فخذه اليمنى وينصب قدمه اليمنى كما فعل في نصبها في التشهد الأول، ويقرأ في التشهد الأول ويخفف، وفي التشهد الأخير يقرأ ويطيل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة، ثم يدعو بعد ذلك يستعيذ بالله من عذاب جهنم ويدعو إذا شاء، ثم يسلم على اليمين ويسلم على الشمال اليسار ويكون قد أتم صلاته. وإذا صلى الإنسان وحده فليطول ما شاء، وإذا صلى معا بالناس إماما فليصلي الصلاة التي لا تحرجهم ولا تعنتهم ولا تضيق صدورهم بل يرفق بهم فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل ودخل المسجد وهو جالس فيه فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وانظر أخي المستمع قول النبي فإنك لم تصلي يدل على أن من لا يؤدي الصلاة كما شرعها الله لا يكون صلى ولو ركع وسجد وقام. فرجع الرجل وفعل مثل صلاته الأولى وعاد وسلم كالأولى، فرد عليه النبي وقال له كالأولى ارجع فصلي. فلما فعل ذلك ثلاث مرات كان الرجل مؤدبا، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن رأسها، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد إلى أن قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم، وهو الحديث المخرج في الصحاح حديث المسيء صلاته. فالذي لا يقيم صلبه من الركوع يهوي ساجدا بدون رفع رأسه لا يكون قد صلى، والذي يرفع من السجود ولا يجلس جلسا تاما لا يكون قد صلى، لأن الذي قال لذلك الرجل أنك لم تصل. هذا مجمل صفة الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمل قوله للمسيء صلاته. فنسأل الله أن يوفقنا للصلاة كما صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من زاد على ذلك أو نقص تعتبر صلاته غير موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من زاد ركوعا أو سجودا لا يكون صلى، ومن طفف في ركوع أو سجود أو نقر كنقر الغراب لا يكون قد صلى، ومن تأنى وأطال الركوع وأطال السجود وأكرم التسبيح في ركوعه وسجوده وأكرم من الدعاء فالنبي فعل ذلك. لكن إذا كان إماما يراعي حالة المؤمنين، وإذا كان منفردا أو يؤم أناسا يرغبون الإطالة فليطول ما أحب وأحب. والله أحب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا الدعاء هل هو إقبال هل هو ارتجال أم أننا ندعو بما روي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ من استطاع أن يدعو بالأدعية المأثورة من القرآن والسنة فهذا لا شك أكمل وأتم وأحلى. ومن لم يستطع فلا حرج عليه. المهم أن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا بما لا يعقل أن يسأله مثله. فلا يصح لإنسان يدعو يقول اللهم نسألك منزلة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يقول أن تجعلني بمنزلة في الجنة كمنزلة رسول الله. ولكن إذا سأل الله الفردوس الأعلى فحسن. رجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل الصحابي، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فماذا قال له الرسول؟ قال: حولها ندندن. يعني دندنتنا كلها أننا نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. يقول الله جل وعلا في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومع ذلك حسن بالرجل وحسن بالمرأة أن يحفظ أحدهم شيئا من الأدعية المأثورة. وأكمل الأدعية ما كان في القرآن، ثم ما كان من كلام رسول الله، لأن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. فإذا قدرت أيها المسلم من رجل أو امرأة أن تحفظ شيئا من الأدعية من القرآن أو السنة فذاك خير عظيم، ساقه الله لك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: دعاء القنوت في الوتر، في صلاة الوتر، ما هو بالحرف الواحد كما ورد في السنة الصحيحة، وأريد بيانا شاملا لصلاة الوتر، جزاكم الله خيرا. الصلاة الوتر هي أن يصلي الإنسان ما شاء الله له أن يصلي، ثم إذا أراد أن ينتهي من صلاته صلى ركعة، يكون بها قد أوتر. فالوتر هو ضد الزوجية، يعني الزوج اثنان أو أربعة أو ستة، ووتر واحد أو الخامس الثالث أو الخامس أو السابع وهكذا. وصلاة الوتر من أفضل الأعمال ومن أكرم النوافل الصلوات، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأفضل ما يكون ذلك في آخر الليل، فإن ذلك الوقت يكون أفضل كما جاء في الحديث الصحيح، الحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد سأل النبي فقال: يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ معنى أسمع يعني أي الليل يكون الدعاء فيه أقرب لأن يسمع يستجاب، من كلمة أسمع أكثر إجابة، ويسمع يستجاب، وهذا معنى سمع الله لمن حمده أي أجابه. قال: جوف الليل الآخر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تهجده وتره في آخر الليل في جوف الليل الآخر، كما جاء في حديث ابن عباس. ودعاء القنوت أصح ما ورد فيه ما رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدنا في من هديت. لكن لا حرج على من زاد من الأدعية التي كما قلت لا إثم فيها ولا قطيعة رحم ولا عدوان. أبو بكر الصحابي نفيع بن الحارث رضي الله عنه سمع أحد أبنائه يسأل ربه ويقول: يا اللهم إني أسألك القصر الأبيض الواقع عن يمين الداخل إلى الجنة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ناسا يعتدون في الدعاء، وإني لا أرى سؤالك هذا إلا عدوانا في الدعاء، سل الله الجنة واستعذ به من النار. فالإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا في دعائه. يقول كثير من الناس في دعاء: اللهم ادخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو يكتوي ويتطير، وقد يكون مخلطا في مكاسبه، متأخرا في كثير من نوافله، متساهلا في أداء فرائضه. ينبغي أن يستحي الإنسان أن يسأل هذا السؤال، لا حرج أن يقول اللهم اهدني للأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا شك أنه يقصد هذا المعنى، لكن ينبغي أن يكون الإنسان في أدعيته حريصا على الأدب مع الله فيما يسأل ربه إياه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تجوز القراءة من وسط السورة أو من صدرها أو أواخرها في الصلاة، أم تجب قراءة السورة كاملة أو سور قصيرة حتى لا يأثم الإنسان؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل للمصلي إماما أو منفردا أن يقرأ السورة كاملة، وقد كان النبي يكثر من قراءة سور في صلاته، لكنه ربما قرأ آيات في الصلاة ليبين الجواز، فما كان الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم فذاك الأفضل، وما كان على الندرة أو الأقل فذاك من العمل دليل الجواز. يجوز الإنسان أن يقرأ في الفريضة إماما أو منفردا ما شاء من الآيات، وقراءة سورة كاملة من أوساط المفصل أو قصاره أو طواله أفضل حسب الحال والقدرة والنشاط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع زاكي محمد مقيم في البحرين بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هناك بعض المشايخ يقومون بتجمع كبير جدا اسمه زيارات الأضرحة، يعني الميتين، وهذا يحصل سنويا، ويجتمع الناس الذين لا يعرفون أمور دينهم جيدا من الرجال والنساء، ويستمر على هذا المنوال ليشرح القضية التي تكررت وتكاد تكون منتشرة في كثير من البلدان. شيخ صالح جزاكم الله خيرا. زيارة القبور والمقابر للاتعاظ وتذكر المصير وتفقد الدار التي سوف ينتقل إليها لينظر ما الذي يؤنسه وماذا يحصل له من الأنس ليستعد للتوبة إلى الله أمر مشروع. وزيارة الأضرحة للتبرك بها أو الدعاء عندها أو تقديم القرابين لها من منكرات الأعمال، والبناء على القبور على تلك الأضرحة من البدع المنكرة، فإن كانت تلك القبور مبنية ليطاف بها وتقدم لها القرابين ويوضع عندها السدنة والجماعة الذين يجلبون ما يجلب لها، فذلك من الشرك وعمارة سوق الشرك ونصرة منهجه والمحادة لله جل وعلا ومناقضة شرعه، فلا يجوز التعامل مع هؤلاء ولا التعاون معهم. والذي يريد أن يتعلم دينه لا يذهب إلى زوار الأضرحة والمتمسحين بها والباذلين القرابين لها، فإن أولئك ضالون مضلون، نسأل الله أن يهديهم، وإنما عليه أن يسأل أهل العلم والعمل بعلمهم أهل التقوى والعقيدة السليمة، عقيدة الصحابة مع نبيهم وبعدهم أتباعهم من سلف هذه الأمة، نسأل الله الهداية. فلا يجوز اختيار وقت لزيارة الضريح، وإنما يذهب الإنسان للمقبرة يزورها يدعو للأموات، لا يدعوهم ولا يدعو الله عندهم، فإن دعاء الله عند القبر بدعة، أما إن دعا القبر فهذا هو الشرك الأكبر، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي تريد الحج ولكن لم يكن لها محرم، هل عليها حج؟ نرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. والدتك لها ولد، وولدها ينبغي أن يبر بها وأن يصحبها إلى الحج حتى يكون صادقا في بره محسنا إلى أمه. فإن الله جل وعلا قارن حق الوالد بحقه سبحانه، فلا يليق بك أن تقول إن أمك لا محرم لها وأنت حي، لكن قد يكون لك ظروف، فاحرص على تذليل العقبات وتسهيل المصاعد. والحمد لله المسافات قد قصرت والزمان قد طوي، وأصبح البعيد الدار قريب الدار بسبب ما أوجده الله جل وعلا من الوسائل المقربة للبعيد. فقد كان الناس يركبون السفر أشهرا ليصلوا إلى مكة، ليس شهرا وإنما أشهر، من أقاصي الشرق الأقصى أو من أقاصي البحار في الغرب يؤمون بيت الله العتيق، وإذا بالله يقصد السبيل لهم، وعلى الله قصد السبيل، وإذا بلطف الله يعمهم، وإذا بالرجل والمرأة يركبون المسافات التي تقطع بعدد من الشهور، وإذا به عند مكة في ظرف عدد من الساعات. فأنت هيئ نفسك لأن تحج بأمك محرما لها، ونسأل الله أن ييسر لكل قاصد الخير سبيل فعله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من عفيف الأخت المستمعة فافا العتيبي بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: ما حكم السلام على خال الزوج أو عمه، وما حكم مصافحتهم جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا، ولا للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، فزوجة الخال لا يسلم عليها مصافحة ابن أخت زوجها، والمرأة لا تسلم على زوج خالتها، ولا على ابن عمها، ولا على ابن خالها. وبعض الناس يسمي التسليم التقبيل تسليما، وهذا أبعد وأشد، فلا يحل مثل هذا. ابن العم وابن الخال والخاء وزوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة أجانب من المرأة. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن أخ الزوج وهو الحم، ويشمل ابن العم وغيره، الحم والموت، فلا يحل ذلك. أما السلام باللسان، يلقي السلام على ذات عمه من غير ماريبة ولا مقاصد سيئة، فترد عليه ابنة عمه السلام، ترد التحية بمثلها وأحسن منها، فلا في حرج في ذلك إن شاء الله إذا أمنت الفتنة، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.